مرحبا اهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الويام. مرحبا اهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الويام. قد اتيناكم بحب مفعم واشتياق فاق اوصاف الكلام. واشتياق فاق أوصاف الكلام. مرحبا أهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الويام. مرحبا أهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الويام. حبنا في الله سر الملتقى كل حب في سوى المولى حرام. كل حب في سوى المولى حرام. مرحبا أهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الويام. مرحبا أهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الويام. في لقاكم أزهرت أعماقنا وتغنى القلب وابتسم المقام. وتغنى القلب وابتسم المقام. مرحبا أهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الوئام. مرحبا أهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الوئام. قد أتيناكم نلبي شوقنا ولكم منا التحايا والسلام. قد أتيناكم نلبي شوقنا ولكم منا التحايا والسلام. ولكم منا التحايا والسلام. مرحبا أهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الوئام. مرحبا أهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الوئام. قد أتيناكم بحب مفعم واشتياق فاق أوصاف الكلام. قد أتيناكم بحب مفعم واشتياق فاق أوصاف الكلام. واشتياق فاق أوصاف الكلام. مرحبا أهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الوئام. مرحبا أهلا وسهلا يا كرام في لقاء الحب في جمع الوئام. نهدي تحايانا فلا وريحانا. نهدي تحايانا فلا وريحانا وألحانا. يا أحباب قلبي يا شباب الهدى في لقاكم فؤادي بالهنا أنشدا. في لقاكم فؤادي بالهنا أنشدا. يا أحباب قلبي يا شباب الهدى في لقاكم فؤادي بالهنا أنشدا. وسرت في دمائي فرحة باللقاء. يا طير النيلة نهدي تحايانا فلا وريحانا. نهدي تحايانا فلا وريحانا لإخوة الإيمان شعرا وألحانا. يا نهر المحبة يا بحار الوفا زاد شوقي إليكم في زمان الجفا. زاد شوقي إليكم في زمان الجفا. يا نهر المحبة يا بحار الوفا زاد شوقي إليكم في زمان الجفا. ومضى القلب يبكي من لظى الشوق يشكي حتى ريحانا نهدي تحايانا كل أنواع ريحانا لإخوة الإيمان شعراً وألحانا كان حلمي لقاكم منذ عهد بعيد وتحقق حلمي في لقاء جديد فيه نلقى الحنانات